الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية على بعض مباحث الصرفيين، ذكرنا منها الميزان الصرفي، وذكرنا منها ما يتعلق بتقسيم الأفعال إلى المجرد والمزيد، و يتكلمون على معاني بعض صيغ هذه الأوزان، وكذلك يتكلمون على تقسيم الأفعال إلى صحيح ومعتل إلى آخره. هناك تقسيم آخر للأفعال يذكرونه في ثنايا مباحثهم، وهو التقسيم باعتبار اللزوم والتعدي، فيقولون الأفعال نوعان: أفعال لازمة وأفعال متعدية. ما هو الفعل اللازم وما هو الفعل المتعدي وما فائدة هذا التقسيم؟ يقولون الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يتعدى إلى المفعول. مثال هذا: الفعل جلس، تقول جلس زيد، انتهت الجملة. الفعل جاء محمد، انتهى الكلام. الفعل وفاعله: كبر علي، انتهى الكلام. تبسم عمرو، انتهى الكلام. هذه أفعال لازمة، يعني لا تتعدى فاعلها، تلزم الفاعل فقط. هناك أفعال يقولون أفعال متعدية، يعني تأخذ مع الفاعل مفعولا به، تتجاوز وتتعدى فاعلها إلى مفعول به. مثال هذا: الفعل شرب، تقول شرب علي حليبا. شرب من الذي شرب علي؟ ما هو المشروب؟ اللبن. إذن تعدى فاعله إلى مفعول به. تقول أعطى محمد عليا درهما، أعطاه درهما، تعدى الفاعل. من الذي أعطى؟ محمد. أعطى من؟ أعطى عليا. أعطى إيش؟ أعطى درهما. وهكذا، هذه أفعال متعدية. في هذا الباب يتكلمون على ضوابط، ويقولون كيف نعرف الفعل المتعدي من الفعل اللازم. يقولون دائما ما دل على نظافة أو على دنس هذا فعل لازم، مثل طهر، طهر الإناء، هذا الفعل يكون دائما لازما لأنه يدل على نظافة. نجس الشيء يدل على نجاسة، إذن هذا فعل لازم، وهكذا. ويقولون أيضا يضبطونها بأوزان، مثلا يقولون ما جاء من الأفعال على وزن افعل لا هذا يكون لازما. مثاله: اطمأن افعل لا، اطمأن زيد، ولا يتعداه إلى مفعول. اشمأز محمد افعل لا. اقشعر جلده افعل لا. يضعون لها أوزانا ويضعون لها ضوابط. المتأمل في حفظ الله للغة كتابه ولهذه اللغة العظيمة وجهد هؤلاء العلماء فعلا يزداد يقينا على حفظ الله لهذا الدين. يعني كم التراث الذي خلف لنا؟ هل يوجد لغة في العالم أخذت ربع الاعتناء الذي أخذته اللغة العربية؟ ربعه فقط، هذا لا يوجد. من المباحث التي يتكلم عليها الصرفيون كذلك حكم الأفعال إذا أسندت إلى الضمائر. مثال: الفعل قضى، إذا أردت أن أسنده إلى جماعة غائبة ماذا أقول؟ الفعل ضرب، تقول ضربوا. طيب قضى، نقول قضوا، ولا ماذا نفعل؟ أهل الصرف يعالجون هذا الأمر ويقولون تقول قضوا. أين ذهبت الألف؟ هذا ما يعالجه الصرفيون ويبينونه. مثال آخر: الفعل يطوي، إذا أردت أن أسنده إلى ضمير غائب يدل على مثنى، مثل الفعل شرب إذا أريد أن أسنده إلى غائب يدل على اثنين، أقول شرب زيد وعمر شرب اللبن. يطوي ماذا أفعل؟ تقول طويا طويا. وإن أردت أن أسنده إلى غائب مؤنث يقولون قل طوت. أين ذهب الياء؟ من يعالج هذا الأمر؟ يعالجه الصرفيون ويبينونه بالشرح والتفصيل. الفعل يقي إذا أردت أن آتي بالأمر منه، إذا مثلا الفعل شرب تقول اشرب اكتب. طيب الفعل يقي ماذا أقول؟ إذا أردت أن آتي بالأمر منه يقولون قل قي. أين ذهبت الياء الأولى والياء الأخيرة؟ هذا ما يعالجه الصرفيون في هذا المبحث. كذلك من المباحث التي يتناولها الصرفيون صياغة اسم الفاعل، وكذلك صياغة اسم المفعول، كذلك صياغ المبالغة. يقولون الفعل مثلا فرحة، كيف آتي باسم الفاعل منه؟ شرب اسم الفاعل شارب، نام نائم. طيب فرحة هذا يعرج الصرفيون، يقولون إذا جاء الفعل على وزن فعل وكان في الأعراض، في الأعراض الشيء التي الأشياء التي تعترض الإنسان وتزول كالأفراح والأحزان والهموم إلى آخره، اجعل اسم الفاعل منه على وزن فعل فعل. مثال فرحة، فرحة على فعل، يقولون قل فرح، هذا اسم الفاعل مش فارح، فرح. كذلك إذا كان فعل يدل على الامتلاء، إذا جاء على وزن فعل وكان يدل على الامتلاء اجعل اسم الفاعل منه على فعلان، مثل شبع شبع، هذا فعل ويدل على الامتلاء، قل شبعان، هذا اسم الفاعل منه. وهكذا دحرج، هذا رباعي، دحرج كم حروفه؟ أربعة. اسم الفاعل منه؟ يقولون قل مدحرج. ما هي القواعد والضوابط في هذا؟ هذا ما يعالجه الصرفيون في هذا المبحث. كذلك من المباحث التي يتكلم عليها الصرفيون اسم المفعول، صياغة اسم المفعول. يقولون هناك بعض الأفعال يأتي منها اسم الفاعل واسم المفعول على صيغة واحدة، مثلا مثل كلمة مختار، مختار هذا قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول، تقول حمد مختار لعلم الصرف، اسم فاعل إن أنا الذي اخترت علم الصرف. وقد يكون اسم مفعول تقول الصرف مختار من قبل حمد، الصرف مختار يعني وقع عليه الاختيار. وهكذا يعالجون مثل هذه القضايا في هذه الأبواب. كذلك يتكلمون على صيغ المبالغة، مثلا سمع، إذا أردت أن أصف شيئا بالمبالغة في السماع ماذا أقول؟ على أي وزن؟ يقول نأتي به على وزن فعيل، تقول سميع بصير، علم أقول عليم. بعضها يكون على وزن فعل مثل فلان حذر يعني كثير الحذر، أو فطن يعني كثير الذكاء، مبالغ في هذه الصفة، صفة الذكاء فيه. وهكذا كذلك من الباحث التي يتكلم عليها الصرفيون صياغة اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان يعني زمان وقوع الفعل، اسم المكان اسم لمكان وقوع الفعل. تقول هذا إذا مررت على مكان كان يشرب فيه شخص مثلا تقول هذا مشرب فلان، يعني المكان الذي كان يشرب فيه فلان دائما، هذا مشرب فلان. إذا أردت أن تبين زمن وقوع الفعل أيضا تأتي باسم الزمان، مثلا فلان سافر وقت غروب الشمس، تقول متى سافر؟ تقول عند مغيب الشمس، مغيب الشمس هذا اسم زمان يعني زمن غياب الشمس. هذا مبحث كبير يتكلمون فيه، يأتون بقواعد وضوابط. كذلك من مباحث الصرفيين أسماء الآلة، ما هو اسم الآلة؟ يقولون هو اسم يدل على الأداة التي وقع الفعل بواسطتها، أداة العمل. يأتون بأوزانها، يقولون مثلا مفتاح، منشار، ومن أوزانها مفعل، تقول مبرد. هذه أسماء آلة لها أوزان ولها ضوابط. كذلك من المباحث التي يتكلم عليها الصرفيون كيفية التثنية، كيفية الجمع، هل كل اسم يثنى؟ لا، هناك شروط. يقولون لابد لتثنية الاسم من تحقق الفائدة، إذا كان ليس هناك فائدة في تثنيته لا يجوز تثنيته، لم يرد عن العرب تثنيته. مثال كلمة كل، هذه الكلمة تفيد ماذا؟ العموم، تقول كل الأشياء كذا، كل الرجال كذا، كل الكتب كذا. فكلمة كل يقولون لا يجوز تثنيتها، لا يصلح، لأن تثنية كل ينافي الفائدة التي وضعت هذه الكلمة من أجلها. كذلك يقولون كيف يقع التثنية في مثل عصا آخره ألف؟ كيف نقول؟ نقول عصان مثل زيدان؟ لا، يعالجون هذا الأمر ويقولون هذا أصل الألف واو، فتقول عصوان. كلمة أنثى آخرها ألف، كيف أثنيها؟ تقول أنثيان، تحول إلى ياء. كيف نعرف هذا؟ ما هي الضوابط؟ ما هي القواعد؟ يعالجونها في هذا الباب. كذلك يتكلمون على الجمع، جمع القلة وجمع الكثرة. يقولون جمع القلة ما كان، إذا كان الشيء من 3 إلى 10 اجمعه على جمع القلة، وإن كان فوق 10 فاجمعه على جمع الكثرة. هناك أوزان لجمع القلة، يقولون من أوزان جمع القلة أفعل، أسهم، هذا أسهم جاء على أفعل، إذن دون العشرة، أثواب، أفعال، أبيات، أفعال. في فرق إذا قلت أبيات وبيوت، إذا كان فوق 10 اجمعه على جمع الكثرة، من أوزان جمع الكثرة فعل مثل غرف كثيرة هذه، أو فعول مثل فلوس أو بيوت، هذه أوزان. يذكرون هذه الأوزان ويبينون معانيها في هذا المبحث، جموع القلة والكثرة. كذلك من المباحث التي يتكلم عليها الصرفيون وغالبا يختمون بها كتبهم مباحث الإعلال. الإعلال يقولون هذا تغيير يحدث في حرف العلة، تغيير يحدث في حرف، طبعا تعرفون حروف العلة الواو والألف والياء، ويذكرون فيها قواعد مهمة نفيسة. مثال أذكر لكم قاعدة يذكرونها في باب الإعلال دائما، يقولون الواو إذا وقعت بين ياء وكسرة فإنها تحذف، إذا وقعت الواو بين ياء وبين كسرة فاحذف الواو. مثال الفعل وعد، إذا أردت أن تأتي بالمضارع منه فسيكون هكذا، يوعد قبل الواو ياء وبعد الواو حرف مكسور، فالصرفيون يقولون لك هنا احذف الواو وتكون الكلمة حينئذ هكذا يعيد. أين ذهبت الواو؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأنها جاءت بين ياء وكسرة. مثال آخر وصف، إذا أردت المضارع يوصف يقولون قل يصف، احذف الواو. لماذا حذفنا الواو؟ يقولون جاءت بين ياء وبين حرف مكسور. وهكذا يتكلمون على مثل هذه القواعد في هذا المبحث. هذا مرور سريع على الأبواب والمباحث التي يتكلم عليها الصرفيون في كتبهم. نقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.